يزعمون أنها مثل الله ونظيره، يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم في المحبة المقتضية الذل للمعبود والخضوع له كحب الله، وهو الله لا إله إلا هو، لا ضد له ولا ند له ولا شريك له، وهو سبحانه وتعالى الواحد في ذاته، الواحد في ذاته لا ثاني له، الواحد في أسمائه لا سمي له، واحد في أسمائه الحسنى لا سمي له، الواحد في صفات الكمال لا مثل له، الواحد في فعله لا شريك له في فعله، الواحد في ما يستحقه على عبده لا ند له. وكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم ولحبهم لهم وتمام معرفتهم به. أي نعم، الذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم لم يشركوا في حبه أحدا غيره، فهو حب خالص. أما أصحاب الأنداد فمزقوا حبهم حين صرفوا هذا الحب لغير الله تعالى ووضعوه في موضعه، حتى وإن كانوا يحبون الله حبا عظيما لكن أفسدوا محبتهم لله بمحبة غيره سبحانه وتعالى. ثم توعد المشركين فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ظلموا يعني وضعوا حق الله وهو إفراده بالعبادة في غير موضعه، صرفوه إلى من لا يستحقه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ظلموا في حبهم وضعوه في غير موضعه في حبهم التعبدي. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. أما غير الذين ظلموا الذين عدلوا وأفردوا الله بالعبادة فإنهم يرون أن القوة لله جميعا قبل أن يروا العذاب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، متى يرون العذاب؟ يوم القيامة. فالذين ظلموا لا يرون العذاب إلا يوم القيامة، عند رؤيتهم للعذاب يوم القيامة يرون أن القوة لله جميعا. لكن ما تنفعهم هذه الرؤية يوم القيامة، غير أن المؤمنين يرون أن القوة لله جميعا قبل قيام الساعة، قبل معاينة العذاب، لأنهم يرون أن القوة لله جميعا رؤية إيمانية علمية، رؤية علمية يقينية إيمانية. أما الذين لا يؤمنون فلا يرون أن القوة لله جميعا، بل يتوهمون أن غير الله يملك قوة يخالف بها أمر الله عز وجل، الكوني بينما أمر الله الكوني لا يخالفه أحد مؤمن أو كافر، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا تخفى عليه خافية ولا تعجزه نفس عاصية. وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حتى لو جعل الله لهم كرة يعني عودة إلى الدنيا لن يتبرأوا منهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال صاحب الحاشية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يقول لو علموا ما يعاينونه هنا وما يحل بهم من الأمر الفظيع على شركهم لانتهوا عما هم فيه من الضلالة. يعني لو علموا علم اليقين العلم الاهتداء علم الاهتداء ما سيعاينونه يوم القيامة وما سيحل بهم من الأمر الفظيع على شركهم لانتهوا عما هم فيه من الضلالة، ولكنهم عمي زاغوا عن الحق بعد أن أنعم الله عليهم به فبين لهم ما يتقون لكنهم لم يتبعوا هذا البيان فاستحقوا بمخالفتهم الإهلاك والعياذ بالله. قال المصنف ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، حبهم لله لا يدخلهم في الإسلام لأنهم يصرفون بعضه إلى غير الله فيكون حبهم لله فاسدا لأنه حب ممزق يصرفونه لغير الله عز وجل. حكم عليهم بأنهم مشركين مع أنهم يحبون الله، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ بل كيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ لا شك أنه أشد شركا والعياذ بالله. فمن أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذ ندا من دون الله، وذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه لقوله تعالى وما هم بخارجين من النار. المراد بالمحبة محبة التأله والتعظيم، لأن المحبة على أنواع، في محبة عبودية وفيه محبة طبعية، الحب غريزة مركوزة في القلب نعم، ولكن لا بد من تصحيحها تصحيح مسارها، فيكون الذي يحب لذاته هو الله وغيره إنما يحب في الله عز وجل ويحب لله ولا يحب مع الله، يسوى بين الله وبينه في المحبة التعبدية، لا يمكن لا يجوز أن يسوى بينه وبين غيره في المحبة التعبدية. قال المراد بالمحبة محبة التأله والتعظيم، المحبة المتضمنة للرجاء، المتضمنة للخوف، المتضمنة للذل، وهذه تختص برب العالمين، وهي إحدى القاعدتين اللتين عليهما مدار العبادة، كما قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، إلى أن قال: ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. وهذا هو الذي اعترف به المشركون، يعني محبتهم لله عز وجل لربوبيته، ولم يفردوه بالمحبة، بل أشركوا، يعني قالوا: يجوز أن يشرك بين الله وبين غيره في المحبة. فاعترف به، اعترف المشركون بأنهم يحبون الله، لكن جحدوا أن يكون الله عز وجل هو المختص بها بالمحبة التعبدية، ولذا صاروا بين أطباق الجحيم، فصاروا في الجحيم بسبب هذا الشرك، حيث قالوا: إذ نسويكم برب العالمين، يسوونهم برب العالمين في المحبة، يسوونهم برب العالمين في التأله، في الرغبة، في الرجاء، في الخوف. أي نعم، وما من شك أن تسوية غير الله بالله شرك والعياذ بالله. قال: ومن المعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والتدبير، بل قالوا هو المنفرد بالخلق والتدبير، لكن في فعلنا التعبدي، حبنا التعبدي، هذا يصلح، قالوا يصلح أن يكون شركا بين الله وبين آلهتهم. فهذا الاعتقاد هو الذي يعني صيرهم كفارا مشركين. ومن المعلوم أنهم ما ساووهم به في الخلق والتدبير، إنما ساووهم به في هذه المحبة. فدلت الآية على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فإذا عرفنا أن هذا شرك، فالتوحيد ضده، وهو أن يفرد الرب بهذه المحبة المختصة التي هي التوحيد. وبذلك ظهر معنى التوحيد وتفسيره، وشهادة أن لا إله إلا الله، ظهر معنى التوحيد وتفسيره وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما محبة الملائمات، المحبة الطبيعية، فلا تكون شركا. قال: ويأتي بيان ذلك في بابه، إن شاء الله في الباب القادم يأتي يعني ما يتعلق بالمحبة وتنويعها، ذكر أنواعها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة عظيمة في المحبة، فصل فيها وذكر أنواع المحبة ومراتبها وما المرتبة التي هي مرتبة التعبد التي لا يصح الإشراك فيها. لأن نسمع من الشيخ عبد الحافظ إعادة، وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الآية، قوله: من للطبعيد، أي فريق من الناس،

ما يبينها من الكتاب والسنة رحمه الله رحمة واسعة. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.